الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، أحبتنا الكرام، درسنا بإذن الله تبارك وتعالى سيكون تحت عنوان وقفات شرعية مع الاستفتاء على الدستور. بالنسبة للاستفتاء على الدستور المصري الجديد، للأسف الشديد نرى انقسام الشارع المصري إلى فريقين، مؤيد من القوى الإسلامية ومعارض من القوى المدنية. ظهرت بعض الدعوات من بعض علمائنا الأجلاء تدعو الناس إلى رفض الدستور الماثل جملة وتفصيلا لاحتوائه على ظلمات بعضها فوق بعض، وأن من أيده بنعم فهو آثم. ولكن لنا مع هذه الدعوات الوقفات التاليات. الوقفة الأولى هي الإقرار والقبول الذي يعني الموافقة. هل الإقرار والقبول معناه الموافقة؟ يعني لو أنا قلت نعم، هل معنى كده أن أنا موافق على الدستور جملة وتفصيلا وأن أنا موافق عليه من الألف للياء؟ ده لو أنا قلت نعم، يعني هو ده السؤال. فبمعنى هل قبول الدستور الجديد وإقراره من الناخبين بنعم، هل هذا يعني الموافقة على كل ما جاء به مما يتوافق وما يتعارض مع الشريعة؟ الإجابة قطعا ستكون بلا، لأن المرء قد يقر بأشياء وهو لا يوافق عليها. أكررها مرة تانية، المرء قد يقر بأشياء وهو لا يوافق عليها، والدليل على ذلك من القرآن والسنة. فمن القرآن قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة الآية 14: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فإقرارهم الإيمان أو إقرارهم بالإيمان باللسان لا يدل على موافقتهم لهذا الإيمان بالقلوب، هذا حال المنافقين. وقال الله تبارك وتعالى أيضا في سورة النحل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإقرارهم بالكفر باللسان لا يعني موافقتهم له بالقلوب. يعني لما يجي عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه والمشركين يعذبوه يفعلوا فيه الأفاعيل ويقولوا له اذكر محمد بسوء واذكر إله محمد بسوء واذكر هبل بخير، فيقوم يقول لهم ايه اللي هم عايزينه. هل معنى كده ان سيدنا عمار بن ياسر كفر؟ طيب هل معنى، طبعا لا، هل معنى ان سيدنا عمار بن ياسر يقول كلمة الكفر كده معنى كده ان الكلام اللي قاله بلسانه هو نفس الكلام اللي في قلبه؟ الجواب طبعا لا. الجواب طبعا ايه؟ لا. يبقى اذا احيانا الانسان بيقر اشياء لكن هو لا يوافق عليه. يبقى جبت لك دليل من السنة من القرآن اهو ودليل من القرآن كمان. من السنة بقى ما رواه البخاري عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أنه قال: لما جاء سهيل بن عمرو في صلح الحديبية قال النبي صلى الله عليه وسلم، سهيل بن عمرو ده كان سفير قريش، هو اللي جاي عشان يتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد سهل لكم من أمركم. لما شاف سهيل جاي من بعيد واسمه ايه؟ سهيل. فالنبي قال لهم ايه؟ لقد سهل لكم من أمركم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أصلا دايما بيحب الايه؟ الفأل الحسن. قال معمر: قال الزهري في حديثه: فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات أكتب بيننا وبينكم كتابا، تعالى يا محمد نعمل ايه؟ اتفاقية. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. عشان لسه هنبدأ بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو. مين الرحمن ده؟ معرفوش. ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم. وكان اللي بيكتب ساعتها علي بن أبي طالب. ايه ده؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل ان هو يقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هل معنى ان النبي وافق على كلام سهيل بن عمرو وقال خلاص يا علي اكتب باسمك اللهم زي ما سهيل عاوز؟ هل معنى كده ان النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي كده موافق ولا مش موافق؟ اقرب الموضوع ده، بس هل معنى كده ان النبي راضي بده؟ وصلت لك انا عايز اقول ايه؟ يعني انا ممكن اقول نعم على الدستور عشان حال البلد يمشي خلاص، بس هل انا موافق على كل اللي في الدستور؟ الجواب لا. وصلت لكم ولا لسه؟ ثم قال: هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. ولسه بقى ايه سهيل بن عمرو، فالتاني قال له: استنى استنى استنى، مين محمد رسول الله ده؟ قال له: انا طبعا. قال له: لا والله لو كنا نعلم انك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قتلناك. طب لو انت رسول هنحاربك ليه؟ انما احنا ما نعرفش ان انت رسول اصلا، خلي بالك. ولكن اكتب محمد ابن عبد الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بص لعلي بن ابي طالب وقال له: خلاص يا علي اكتب له محمد ابن عبد الله وامسح له كلمه رسول الله دي، ريحه. يبقى معنى كده ايه؟ هل معنى كده ان النبي ما هوش رسول الله؟ أنا وصل لكم الصوره اللي انا عايز اقولها ولا لسه؟ هل معنى ان النبي صلى الله عليه وسلم وافق سهيل بن عمرو على انه يمسح رسول الله ان هو يبقى ما يبقاش رسول الله؟ فقال: والله اني لرسول الله وان كذبتموني. اكتب يا علي محمد بن عبد الله زي ما هم عايزين. ليه؟ عشان الصلح يمشي، عشان البلاد تمشي. مش ده اللي عمله النبي كده؟ هو عمل ايه النبي؟ عمل ايه؟ قال لك خلاص عشان يبقى في صلح بيننا وبين قريش. ليه يبقى في صلح بيننا وبين قريش؟ عشان ما نقعدش نحاربهم ويحاربونا. طب ليه يا رسول الله؟ هو انت مش قدهم ولا ايه؟ لا ده انا طبعا، ده انا قدهم وقد اللي خلفوه. بدليل ان غزوه بدر اللي هي اول غزوه، ان هم رايحين مش مستعدين، الحمد لله رب العالمين بتوفيق ربنا انتصروا عليهم. طب امال ليه يا رسول الله؟ ليه موافقهم ليه كده وبتتسهل معاهم؟ امسح محمد رسول الله، مسحنا محمد رسول الله. امسح بسم الله الرحمن الرحيم، مسحنا بسم الله الرحمن الرحيم. طب ليه ليه ليه كل التنازلات دي؟ عشان الامور تمشي. وفعلا بقى تخيل بقى ان نزل في الوقت ده قول الله تبارك وتعالى: انا فتحنا لك فتحا مبينا. طبعا الصحابه استغربت: فتح ايه بقى؟ فتح اذا كنا احنا اتمنعنا ان احنا نروح ايه العمره، عمره القضاء، واتمنعنا ان احنا نطوف بالبيت، وكمان اضطرينا ان احنا نحلق شعرنا ونقصر شعرنا وندبح الهدي، واضطرينا نرجع السنه دي بعد ما كنا نعمل عمره رجعنا تاني للمدينه، وان لو واحد من عندنا من المدينه مسلم ارتد وكفر وراح لقريش مش هيرجعوهن تاني، ولو واحد من عندهم دخل في الاسلام وجي المدينه واجب علينا ان احنا نرجعهم تاني. فتح ايه ده بقى ان شاء الله؟ ما هو بالمنظر ده مفيش فتح خالص. فاهم قصدي ايه؟ عشان كده سيدنا عمر غضب: ايه ده؟ فتح ايه ده؟ وراح يستغرب: يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال له: ايوه. أليسوا على الباطل؟ طب امال ليه؟ ولما نعطى الدنيه في ديننا؟ طب ما احنا ليه راضيين بالكلام ده؟ ويروح لابو بكر، فابو بكر يقول له: يا عمر هو رسول الله وليس يعصيه وانه ناصره، فالزم غرزه. يروح للنبي، يقوم النبي يقول له: اني رسول الله ولست بأعصيه، لست اعصيه وانه ينصرني. سيدنا عمر خلاص بقى هعمل ايه؟ سكت. الشاهد اللي انا عايز اقوله ايه؟ افهموا معايا الحته دي مهمه قوي حتى لو لبس عليكم. ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلا لما حصل الصلح يبقى ما بقاش فيه ايه؟ حرب. فلما ما بقاش حرب ولا غزوات، النبي بقى من ساعتها، وكان الكلام ده في احداث السنه السادسه من الهجره خلاص، فالنبي بدا يعمل ايه بقى؟ بدات هنا بقى فتوحات عظيمه. بدا بقى يكاتب بقى ويبعت كتب والرسل بقى، الكسرى وقيصر والمقوقس، كسرى عظيم الفرس وملك الفرس، وقيصر ملك الروم، والنجاشي ملك الحبشة، والمقوقس في مصر والاسكندرية وكذا وكذا. ايه ده بقى؟ مصل النبي خلاص دلوقتي بقى ايه؟ مش فاضل مين بقى للغزوات؟ ما خلاص في صلح، انا هحاربهم ليه ولا هيحاربوني؟ اركز بقى في حتة تانية بقى، ابدأ بقى انشر الدعوة بقى، وابدأ اكلم الدول التانية. هو ده اللي احنا بنقوله بقى. الدستور ده اسلامي 100%؟ طبعا الجواب لا. امال هقول نعم ليه ان شاء الله؟ ما انت عارف يعني ايه نعم؟ يعني ايه نعم؟ يعني ان انا وافقت على الدستور ده. يعني ايه؟ يعني خلاص بقى نعمل انتخاب عشان مجلس الشعب. يعني ايه؟ يعني لما يجي مجلس الشعب يبداوا بقى يعملوا لنا قوانين. يعني ما يبقى في قوانين خلاص تنتظم البلاد. وبعد كده بقى لو ماده ولا اتنين ولا تلاته مش موافقين عليها في الدستور ومعترضين عليها، نبقى نطرحها بقى لمجلس الشعب، ومجلس الشعب يبقى يناقشها، وبعد كده تتعدل. انما لو قلت لا، لا يعني ايه؟ يعني الدستور ده لا مش عايزه. يعني اعمل ايه؟ يعني خلاص ارميه في الشارع. ارميه بقى خلاص في الزباله. ونعمل بقى دستور من جديد. واذا كان الدستور ده اللي قعدوا فيه 6 شهور قال لك مسلوق، يبقى ان شاء الله عشان يبقى مستوي ومستوي كويس يبقى ياخد له قد ايه؟ 2 سنين. تفضل بقى البلاد بقى في الاعتصامات والاضطرابات والمظاهرات والمليونيات والقتل والدم والمشاكل اللي حاصله دي. طب وبعد كان الموضوع ينتهي يبقى قابلني، يبقى قابلني. لان بعد كده لما يعملوا واحد تاني برضه يبقوا يعترضوا. وسط ولا لسه؟ او ده بديل. او البديل التاني بقى ان ينتخب لجنة 100، يتم انتخاب بانتخاب حر مباشر 100 واحد، وهم اللي يضعوا الدستور. ومش هتعرض عليكم زي ما اتعرض الدستور ده. الدستور ده اثناء وضع المواد كان بيتذاع وبنشوف حتى دلوقتي حاليا على القنوات الفضائية دلوقتي بيناقش، والمعترضين والمؤيدين بيتناظروا مع بعض عشان يشوف كل واحد وجهة نظره ايه. التاني بقى لو اترفض بقى هيحصل ايه؟ هتيجي بقى لجنة 100 دي 100 واحد يحطوا دستور. عاجبك عاجبك، مش عاجبك اخبط دماغك في الحيط. طلع صح طلع غلط، هو ده اللي هتمشوا عليه. فهمت انا عايز اقول ايه؟ طيب الوقفة الثانية، اذا تعرضت مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما. استنبط العلماء تلك القاعدة العظيمة من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعناه إذا كانت هناك مفسدتان أحدهما أعظم من الأخرى ولا يمكن للمرء أن يتلافاهما معا، فعلى المرء أن يرتكب أخفهما ويدفع الأخرى عنه، وما فعله الخضر مع موسى عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار دليل على ذلك، وبإنزال ذلك على مسألة الاستفتاء يتضح لنا منها أمور. يعني هسألك سؤال، هو لما يركبوا سفينة والناس ما ياخدوش منهم أجر ويوصلوهم، وفجأة بدل ما يقول لهم شكرا يخلع لهم لوح خشب من السفينة، ده ايه ده بقى ان شاء الله؟ دي مفسدة ولا مصلحة؟ هي شكلها ايه؟ مفسدة، لكن في باطنها مصلحة، عشان وراءهم ملك ظالم يأخذ كل سفينة غصبة. فلما يلاقي السفينة دي فيها عيب يقول لك يا عم انا اخد سفينة معيوبة ليه؟ سيبها. يبقى هو الخضر، والخضر نبي، ارتكب مفسدة عشان مصلحة اكبر. اتى الغلام ليه؟ اصل الواد ده كان هيكبر هيكفر ابوه وامه ويكفر اصحابه، وممكن يطلع يكفر البلد كلها. فقال لك لا نخلص منه خلاص، يبقى ارتكاب مفسدة عشان تحقيق مصلحة اكبر. راحوا القرية بدل ما يقولوا لهم، هم قالوا لهم ضيفونا، بدل ما يقولوا تعالوا كلوا واشربوا وادخلوا بدل البرق والرعد والمطر والعواصف دي، قالوا لهم لا، وقفلوا البيبان وطلعوهم بره. وهم ماشيين لقوا ان الجدار هيقع على اهل القرية. طب ما يقع على دماغهم ويستاهل. الخضر قال لموسى، قال له لا تعالى معايا يلا هات طين وتعالى، وقعدوا يجيبوا في الطين في الارض ويعملوا عشان يبنوا ايه؟ الجدار من اول وجديد. ليه؟ اصل هو ان الجدار ده يقع على دماغ الناس دي ده مصلحة وما يستاهلوا اكتر من كده، بس هيترتب عليه مفسدة ان هينكشف من تحتيه كنز الغلامين اليتيمين اللي في المدينة. وصلت الفكرة؟ فارتكاب اخف ايه؟ الضررين. لما نسقط بقى الكلام ده على مسألة الاستفتاء يتضح الآتي: أولا، هناك مفسدة صغرى متمثلة في تمرير دستور يحتوي على بعض المخالفات الشرعية لا تتجاوز هذه المخالفات الشرعية أصابع اليد، أصابع اليدين، ولكن يمكن تلافي تلك المفسدة عن طريق تعديلها بعد ذلك بعد تهيئة الأجواء لتطبيق الشريعة الإسلامية، فإن تطبيق الشريعة الإسلامية كلها بما فيها الحدود يحتاج إلى الأمور الآتية. تفكر إن أنت هتقدر تطبق الشريعة مرة واحدة؟ والله الشعب نفسه هو اللي يطلع ضدك، والمسلمين نفسهم هو اللي يطلعوا ضدك. طب خلينا واقعيين، قول النهاردة باب الجهاد اتفتح ضد إسرائيل، ضد اليهود، عد كم واحدة يستخبى تحت السرير؟ كتير. يعني انت عايز تقنعني ان الواد اللي بيعمل قص كابوريا ومعرفش ايه وبيعمل قص كده عرف دي ده هيروح يجاهد ان شاء الله؟ عايز تقول لي اللي هو لابس حظاظة وانسيال ولابس باضي ومبين بطنه ده ان شاء الله يجاهد في سبيل الله؟ طب ان شاء الله فين دي؟ استحالة، استحالة. فتطبيق الشريعة الإسلامية كلها بما فيها الحدود بيحتاج إلى الأمور الآتية. أصل بعض المشايخ والعلماء اللي معترضين ليه على الدستور، بيقول لك أصل هو طالما دستور إسلامي ودولة إسلامية يبقى لازم بقى في رجم الزاني المحصن وجلد الزاني غير المحصن وجلد شارب الخمر وعدم وجود الربا وكذا وكذا وكذا. طب إن شاء الله بقى أنت لو عملت ده واستفتيت عليه الشعب بقى هابني لو حد وافقك. فهمتني ولا لسه؟ بس معترض عشان نفسه يبقى دستور بجد، يبقى شريعة بجد. فالمقصود تطبيق الشريعة الإسلامية كلها بما فيها الحدود يحتاج إلى الأمور الآتية: أولا، إزالة الشبهات التي رسخها الإعلام الفاسد في أذهان الناس من عدم صلاحية الشريعة للتطبيق. لأن هما بيقول لك يا عم ده الشريعة دي كانت على ناس بقى بتركب الإبل، إحنا النهاردة بنركب الأوبل، فالكلام ده ما ينفعش معانا النهاردة. وبيان محاسن الشريعة ووجوب الشريعة حتى لا ينتكس في حال تطبيق الشريعة، كما حدث من كثير من الناس بأفغانستان حينما حمل الطالبان الناس على الشريعة حملا دون تهيئة الناس لقبول الشريعة. ويؤيد ذلك ما رواه الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه جاءها عراقي فقال: أي الكفن خير؟ واحد جاي من العراق بيسأل السيدة عائشة بيقول لها أنهي كفن أحسن؟ قالت: ويحك وما يضرك؟ قال: يا أم المؤمنين أريني مصحفك. قالت: لما؟ قال: لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف. قالت: وما يضرك؟ آية قرأت قبل، إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم: وإني لجارية ألعب، وأنا طفلة صغيرة، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وما نزلت سورة البقرة والنساء عشان هي فيها الأحكام يعني إلا وأنا عنده، يعني بعد ما تزوجت النبي فين؟ في المدينة. قال: فأخرجت له المصحف فأملت عليه آي السورة. وهذا الحديث رواه البخاري. يعني إيه؟ يعني أنا عايز أقول إيه؟ يعني أنا عايز أقول لك إن أول آيات نزلت من القرآن إيه؟ الجنة، النار. يعني لسه أخونا كان بيقرأ دلوقتي بينا بسورة إيه؟ تبارك، فيها الجنة والنار وغيره وغيره. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسن عملا يعني أخلاق، أعمال حسنة، خلاص، أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هضطر أجيب السورة من أولها تاني. الذي خلق سبع سماوات طباقا. إيه ده؟ يعني تأملوا الكون، مين اللي خلق ده كله؟ إيه ده؟ هو السورة مالها؟ كلها ما فيها حرام وحلال ويعمل وما تعملش؟ فيها أحكام؟ عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، اللي هو يوم القيامة يعني. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادة؟ بصوا للكون أهو بقى، والجبال أوتادة، وخلقناكم أزواجا، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا، وبنينا فوقكم سبعا شدادا. هو إيه الموضوع؟ سورة يوسف، ما هي دي سورة مكية. ليه؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم أوزي من قومه فزعلان بقى، زعلان ليه؟ كأن ربنا بيقول له أنت زعلان يا محمد، يعني إن عمك أبو لهب وإن كذا وكذا وكذا وأقرب الناس ليك هم اللي بيعادوك؟ ده يوسف إخواته، يوسف إخواته رموه في البير، فأنت زعلان عليه بقى. فهمت المقصود إيه؟ وصلت لكم الحكاية؟ فنزلت قصص، ونزلت جنة، ونزلت نار، ونزلت أخلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة عمال يقول للناس إيه؟ اتعاملوا بأخلاق طيبة ووحدوا ربنا بس، ما بيقولش حاجة غير الاتنين دول، هما الكلمتين دول، توحيد وأخلاق. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إمتى بقى في حرام وحلال وصلاة وجهاد وصوم؟ بعد 13 سنة في مكة، لما راحوا المدينة وبقت دولة إسلام، ساعتها بقى قال لهم بقى حرام وحلال وجهاد، ساعتها جهدوا في سبيل الله. فهمت أنا عايز أقول إيه ولا لسه؟ فاللي عايز أقوله إن السيدة عائشة بتقول لهذا الرجل العراقي إن لو كانت أول آية نزلت في الدين ما تزنوش، يقولوا دين مين ده يا عم؟ مش عايزينه. صح؟ بلاش. روح لأي حد دلوقتي قول له هنقفل البنوك الربوية، قول له بس الجملة دي، شوف هيقول لك إيه. يقول لك يعني إيه؟ يعني هتخلونا نشحت؟ هتضيعوا اقتصاد البلد؟ هتعملوا وتعملوا؟ أول كلمة تسمعها منه دي على طول، مع إن هو جاهل، جهول، مجهال، جهال، جاهل، بصيغ المبالغة الخامسة. ليه؟ عارف ليه؟ انت عارف البنوك الربوية دي بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ انت بتحط مثلا فيها 1000 جنيه، فياخد ال1000 جنيه منك ومن ده ومن ده ومن ده ومن ده، وبعدين يروح يحطها في بنوك سويسرا. هو يديك هنا عائد 2% مثلا، وهناك ياخد هو عليها عائد 4%، فياخد 2 ليه ويديك 2. عمل ايه بقى ان شاء الله؟ ما عملش حاجة. ركز معايا، هم بقى يعملوا ايه بقى دلوقتي حاليا في دول اوروبا من غير اسلام بقى ولا دين؟ بص بيعملوا ايه، الفايده صفر. يعني ايه الفايده صفر؟ يعني لو حطيت 1000 جنيه في البنك هترجع بعد 20 سنه تاخدهم 1000 جنيه زي ما هم، فتضطر انت تعمل ايه؟ وعلى ايه يا عم؟ ركز بس معايا كويس قوي، فتضطر ان انت تقول لا مش حاططهم في البنك، امال هتوديهم فين؟ هتستثمرهم، هتستثمرهم. ليه؟ خلي بالك، يا ريت نفهم والله ديننا كويس. هو ربنا فرض علينا الزكاة ولا قال لك اللي عايز يزكي يزكي؟ زكاة المال فرضها غصب عنك. لا ده مش بس كده، النبي توعد اللي مش هيزكي، وربنا توعد اللي مش هيزكي ان هو يطوق بها يوم القيامة ويعذب بها في القبر، فتضطر ان انت عشان تنجو من عذاب الآخرة تزكي. صح؟ فانت لما تزكي خلي معاك دلوقتي 1000000 جنيه، هتطلع منه ايه؟ 2.5% على كل 100 جنيه، 2.5 جنيه. خلاص كده؟ فساعتها لما انت تطلع المبلغ ده سنة، السنة اللي بعديها، السنة اللي بعديها، بعد كده هتلاقي نفسك بتعمل ايه بقى؟ بدأت تشحت. ما انت الفلوس عمالة بتعمل ايه؟ بتقل. مش انت بتاخد من الفلوس دي تاكل، وبتاخد منها بتشرب، بتلبس، بتتعالج، وبتتعلم، وبتعمل، زائد بقى كمان الزكاة بتشيل منها. طب معنى كده ايه؟ الفلوس بتحصل لها ايه؟ بتقل. فانت هتضطر ان الفلوس بتقل، فهتيجي في يوم تشحت بقى، فتضطر تعمل ايه؟ تشغلها. قول لي بقى اي مشروع يطرق في بالك دلوقتي، اي حاجه. انا بقول لك اهو، قول لي، حد يجاوبني. ساكتين ليه؟ قول اي مشروع في دماغك، اضرب اي مشروع كده يجي معاك كده باي لك. يجيب حبوب مثلا. ها؟ ايه؟ سوبر ماركت. ماشي يا عم. السوبر ماركت ده يبيع ايه؟ اغذيه. خلاص؟ مثلا يعني جبنه والحاجات دي كلها والبقاله وشغل البقاله. هو هتبيع مثلا في جبن. هي الجبن دي هتيجي منين؟ انت هتجيبها منين حضرتك؟ من مصنع. والمصنع ده هيجيبها منين؟ هيخترعها ولا هيجيب لبن؟ هيجيبه منين؟ من الفلاحين. ركز معايا. يبقى كده انت شغلت كام واحد؟ الفلاح اضطر ان هو يشتري بقره ويحلبها، وياخد اللبن ده يبيعه للمصنع. وبعد ما ياخد المصنع ده بقى ان شاء الله كام واحد شغال فيه؟ كتير. يبقى اوجدت فرصه للايد العامله كمان، يبقى قضيت على البطاله. معايا ولا لا؟ يبقى حصل استثمار، يبقى عجله الاقتصاد بدات تدور. يبقى كل ده عشان الاسلام لما فرض عليك زكاه كانه بيجبرك على انك تدور عجله الاقتصاد وتنمي الاقتصاد في البلد غصب عنك وانت مش حاسس. ده انا اديت بند واحد في الجبنه، لسه بقى الشيبسيات والبسكوتات وال انا فهمت. انا عايز اقول لك شوف بقى كم مصنع والمحل اللي انت السوبر ماركت اللي عملته ده هتخليك طول عمرك. انت بس اللي هو بتديره ولا هتكبره عشان تزود راس مالك وتزود الاستثمار بتاعك والربح؟ فمحتاج ان انت ما ينفعش لوحدك تديره، فتجيب واحد بقى يشتغل 12 ساعه وانت 12 ساعه، المشروع يكبر اكتر والتجاره تزيد، فتجيب واحد عامل تاني، اللي السوبر ماركت يبقى سلسله ايه؟ محلات، وهكذا بقى. اوجدت فرص عمل واوجدت وشجعت الصناعات وشجعت كل ده بقى. وراس المال اللي انت كان اصلا اللي كان هيكش ده ويقل من الزكاه ده انت حافظت عليه وكبرته كمان. فهمت انا عايز اقوله ولا لسه؟ عشان كده دول اوروبا خلت دلوقتي الفايده في البنوك ايه؟ صفر. يعني معناها خلي بالك بقى، بص بقى الكارثه اللي انا عايز اقول لك عليها. فيقوم بقى دول اوروبا تعمل ايه؟ هما دلوقتي بقى هما اللي بيشتغلوا، ما هو الفايده صفر. فالناس عايزه فلوس، هيضطروا يعملوا ايه؟ يشتغلوا. هيشغلوا المصانع بايه؟ عايزين خامات يصنعوها، فيجيبوا الخامات منين يا باشا؟ يجوا لك هنا بلادك. يشتري منك الخامات باقل الاسعار. ياخدها هو يصنعها، وبعدين يجي يبيعها لك ويصدرها لك باثمان عاليه. وانت تستورد، وهم اقتصادهم يزيد، وانت تفضل زي ما انت. زي القطن. القطن والمعادن والاخشاب وغيرها. فهمت المقصود ايه ولا لسه؟ عشان تعرف بقى لما يجي واحد بقى تقوم انت تقول له الحكايه دي، يقوم يقول لك ايه؟ اما تيجي تقول له بقى نقفل البنوك الربويه يقول لك ايه؟ انتوا عايزين تضيعوا الاقتصاد؟ هو مش فاهم. هو مش فاهم. الفكره كلها زي ما انا قلت لك كده. ايه؟ يبقى المقصود اللي عايز اقوله ايه؟ ان الحلال والحرام ما يحصلش في الاول مباشره الا لما نمهد الناس الاول. عشان يستجيبوا. عايزين يتعلموا الاول. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم فضل 13 سنة يشتغل على قاعدة الهرم السكاني المجتمعي. ما اشتغلش على القمة. ما غيرش من فوق. انما غير المجتمع نفسه. من الاسقاط على الدستور حاليا برضو في الموضوع ده تقنين الشريعة في صورة نصوص قانونية. وذلك باتباع مذهب معين يلتزم به الجميع كما حدث مع تقنين الأحوال الشخصية والميراث والوصية والوقف، حيث اعتمد القانون الراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة مع مخالفة المذهب في بعض الأمور التي ارتآها تحقق مصلحة الناس مثل الطلاق المعلق. فقد أخذ بقول شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد نصت المادة 2 من القانون رقم 25 لسنة 1920 بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ميلادية على أن لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه لا غير، اللي هو الطلاق المعلق يعني. وذلك حتى يستطيع القاضي أن يقضي، فلو لم تقنن الشريعة فكيف يقضي القاضي مثلا في حد السرقة؟ وبأي الأقوال يأخذ؟ فهناك اختلاف بين الفقهاء في مسألة الحرز لحد القطع قيمة المسروق، إذا بلغ حد معين أو في حرز ولا لا أو كذا، الفقهاء مختلفين، فالقاضي هيحكم إزاي إن شاء الله. وسيكون هناك تضارب في الأحكام، فهذا يقيم الحد وآخر لا يقيم الحد، وهذا يقطع اليد من مفصل الرزغ وآخر يقطع اليد من مفصل المرفق وثالث يقطع من مفصل الكتف. فلا بد إذن من تقنين الشريعة الإسلامية في صورة نصوص قانونية يهتدي بها القاضي عند تطبيق الشريعة الإسلامية. كذلك إعداد القضاة الشرعيين لتطبيق الشريعة، حيث يقع على عاتقهم تطبيق النصوص الشرعية على وقائع المطروحة أمامهم، والتحقق من توافر الشروط وانتفاء الموانع اللازمة لتطبيق الحد، حيث إن الدراسة بكليات الحقوق لا تؤهل الدارس لتولي القضاء الشرعي حاليا، فلابد من تعديل دي أصلا قبل ما نبدأ نطبق الشريعة. وكذا الحال بالنسبة لعدد كبير من خريجي كليات الشريعة والقانون، وهذا الإعداد يحتاج إلى إنشاء كليات للقضاء لتخريج قضاة شرعيين، وإنشاء أكاديمية قضائية تقوم بإعادة تدريب القضاة الحاليين على تطبيق النصوص الشرعية. كل ده بقى إن شاء الله يحصل في يوم وليلة؟ طبعا لا، فهذه المسألة تحتاج إلى وقت وجهد كبيرين، وتمشي بالتوازي مع البندين السابقين. يبقى إذن محتاجين برضو زمن، ما ينفعش إن احنا نطبق مرة واحدة الشريعة فجأة كده نلاقيها في وش الناس. كذلك رابعا إصلاح المنظومة الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية للمجتمع ككل، فلا يمكن مثلا أن يطبق حد السرقة على أناس لا يجدون حد الكفاف، واحد مش لاقي ياكل نقطع ايده وتزاي بمناسبتين إن شاء الله، يعني هو نفسه مش لاقي ياكل فيبحثون عما يسد رمقهم فلا يجدون، ويعيشون في الشوارع يتوسدون الأرصفة ويلتحفون بالسماء، مع العلم بأن هذا لا يعد تعطيلا لتطبيق الحد. احنا كده مش بنقول تعطيل، إذ إنه واجب التطبيق على من توفرت في حقه شروطه وانتفت موانعه. وجدير بالذكر أن إصلاح تلك المنظومة سيؤدي إلى اطمئنان النفوس. لما نقعد بقى نصلح في المجتمع واحدة واحدة ونمهد للناس، مع مر الوقت تبدأ النفوس إيه؟ تطمئن للشريعة. إنما مرة واحدة نقول لهم كده ما ينفعش، صعب. فجدير بالذكر أن إصلاح تلك المنظومة سيؤدي إلى اطمئنان النفوس والإقبال على شرع الله تعليما وتطبيقا، وذلك لأن النفوس إذا حازت رزقها اطمأنت. وده خلي بالك الرئيس مرسي نفسه قال الكلام ده، قال أنا نفسي أطبق الشريعة بس ما أقدرش أطبقها إلا الأول لما أوفر لكل واحد فرصة عمل وزواج وإنتاج، وبعدين لما يبقى خلاص تمام التمام ساعتها بقى ابقى اطبق بقى على ابقى اقطع ايد اليسر. انما حاليا صعب. فاذا اطمأنت النفوس زالت المشاغل، واذا زالت المشاغل وجد الخشوع اللازم لاداء الطاعات. وليس ادل على ذلك مما رواه ابن عمر رضي الله عنهما حيث قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمع الحديث، اذا وضع عشاء احدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا تعجل حتى يفرغ منه. أنا جعان وتحطت وجبة العشاء وأذنوا للعشاء لصلاة العشاء، أعمل إيه؟ لا آكل واطمن وابقى تمام التمام، وبعد كده ابقى أروح أشوف بقى إيه شرع ربنا. وصلت ولا لسه؟ ده كلام النبي مش كلامي والله. يعني هقوم أشوف الشريعة وأقوم أشوف الصلاة وأقوم أشوف العبادة بعد ما أشبع. هو ربنا قال إيه عن قريش؟ الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فلما أطعمكم من جوع وآمنكم من خوف كان الواجب عليكم تعملوا إيه؟ فليعبدوا رب هذا البيت. يبقى إمتى بقى؟ بعد ما خلاص توفرت لي الأشياء، ولا لسه ما سلكوش الصورة؟ وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه لا يسمع قراءة الإمام. يبقى المقصود ان عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه لما روى هذا الحديث طبقه عمليا فعلا، كان يبقى قاعد ياكل وسامع الصلاه، متخيل، وسامع الامام عمال يقرا وهو قاعد يعمل ايه؟ ياكل بهدوء وبراحته بسكينه خلاص كده، وبعدين يقوم يروح يصلي. بلاش دي، هو مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لما تيجي للصلاه وتلاقي ان الصلاه خلاص الامام اقاموا الصلاه قال لك اعمل ايه؟ اجري والحق، ولا قال لك فاتوها بسكينه ووقار فما فاتكم فاتموا؟ ها صح كده ولا لا؟ قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين: يعني إذا قدم الطعام للإنسان وهو يشتهيه فإنه لا يصلي حتى يقضي حاجته منه. أحسن تيجي تصلي حضرتك بقى وتقعد تفكر يا ترى هم أكلوا الأكل ولا لسه، يا ترى لما أخلص صلاة وأرجع ألاقي بقى حاجة باقية منه ولا أكلوه كله، يبقى إن شاء الله صلاة مين دي؟ يبقى أنت مش واقف بتصلي بقى، صح ولا هتفكر في الأكل؟ حتى ولو سمع الناس يصلون في المسجد فله أن يبقى ويأكل حتى يشبع، فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يسمع قراءة الإمام يصلي وهو يتعشى ولا يقوم حتى يفرغ، وذلك لأن الإنسان إذا دخل في الصلاة وهو مشغول القلب فإنه لا يطمئن في صلاته ولا يخشع فيها، يكون قلبه عند طعامه، والإنسان ينبغي له أن يصلي وقد فرغ من كل شيء، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. مش ده كلام ربنا؟ إذا فرغت وخلصت اللي أنت شغلك انصب بقى، يعني حط رجليك بقى ووقف بقى لربنا، وإلى ربك فارغب. ولكنه لا ينبغي أن يجعل ذلك عادة له. ما يجيش واحد بقى كل يوم يقول لأهله إيه؟ العشاء الساعة كام؟ الساعة 7. طب حطوا لي العشاء الساعة 7. لا مش كده، بحيث لا يقدم عشاؤه أو غداؤه إلا عند إقامة الصلاة، لا. وهذا الذي ذكرناه يتم بصورة تدريجية ليس فجأة مرة واحدة في الناس، بمعنى أننا نقوم بتطبيق ما تمس الحاجة إليه الآن، ويوقع الناس في حرج شديد مثل النصوص المتعلقة بالنفقة وحضانة الصغير وغيرهما، ثم تكون المرحلة الأخيرة تطبيق الحدود. يعني حالياً ممكن نطالب بأمور معينة من الشريعة أنها تطبق حاليا سريعا، لإيه؟ حضانة الطفل الصغير في حالة طلاق أو حالة كذا أو موت، الميراث كذا كذا، دي حاجات الناس مش هيختلفوا عليها. لكن نيجي بقى تطبيق حدود، الناس هتقول لك لا مش هيقبلوها دلوقت. فإذا انتهت الأحزاب الإسلامية من كل ما سبق، فما الذي يمنعها من تعديل النصوص المخالفة للشريعة بالدستور المصري؟ ولا سيما وقد نص الدستور نفسه على جواز تعديله في نص المادتين 217 و218 من الدستور نفسه. يعني الدستور نفسه في مادة 217 و218 بتقول ان الدستور ده لو في حاجة عايز تتعدل ممكن تتعدل، بس امتى بقى؟ لما البلد تستقر ويبقى في مجلس الشعب، ساعتها نبقى نطرح بقى المواد اللي عايزة تتناقش ونبقى نعدلها. فلما يبقى الناس خلاص بقت فاءت للإسلام ورغبة الإسلام وحب تطبيق الإسلام وبقى عندهم تمهيد مهدناهم لتطبيق الشريعة، ساعتها بقى نقوم نغير المواد اللي هي في الدستور اللي هي مخالفة للشريعة ونبقى نعمل ايه؟ ها؟ نبقى نطبق الشريعة. وهذا بطلب يقدم من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب شريطة الحصول على توقيع 5 أعضاء مجلس النواب لمناقشته وموافقة 3 أعضاء مجلسي النواب والشورى لطرحه للاستفتاء عليه، مع التنبيه بأن هذه النصوص الدستورية لا تعوق تطبيق الشريعة الإسلامية وإنما تخالفها دون أن تعيقها. يعني هي هي لا تمنع تطبيقها، ولكن هي بتأخر أحيانا أو تعيقها. ومثال ذلك نص المادة رقم 149 والتي أجازت لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيف العقوبة، والتي تتعارض مع عدم جواز إسقاط الحد إذا بلغ الإمام ووجوب تطبيقه. ما المادة دي المفروض إن لو واحد إيده، يعني بص، واحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، افهم المشهد ده، واحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اخذ من واحد مثلا قميصه الجلابية بتاعته فراح للنبي صلى الله عليه وسلم اشتكى له، فالنبي صلى الله عليه وسلم امر ان ايده تتقطع، فصاحبه اتصدم قال ايه ده يا رسول الله، انا ما كنتش اعرف ان الموضوع هيوصل لكده، خلاص يا رسول الله انا مسامح. قال له لا، طالما وصلت للحاكم ولي الامر ما فيهاش رجعة، كان بينك وبينه بقى كنت تسامحه ماشي، انما وصلت لي ما ينفعش. فهمت انا عايز اقول ايه؟ اصل لما توصل للحاكم والحاكم يعديها ويعديها، يبقى الناس بقى كلها بقى تتجرأ على المعاصي، يقول لك خلاص بقى ما انا ما نروح له، يبقى يقول لنا ماشي، يبقى بقى حاكم ازاي بقى ان شاء الله؟ ملوش لازمه. فهمت انا عايز اقول ايه؟ انا بتكلم على الرئيس او غيره. انما بينا وبين بعض خلاص انا سامحتك، انا مالي بقى وحر فيه وسامحتك عليه. فالماده دي للاسف الماده 149 هي فيها العيب ده، ان الرئيس ممكن يعفو عن حد عليه جريمه، فممكن يجي واحد عليه جريمه زنا ولا حاجه وتثبت عليه، فالرئيس يقول خلاص سامحوه سيبوه، يبقى كده عمل ايه؟ اعاق تطبيق حد، اعاق جزء من الشريعه، صح ولا لا؟ فدي احنا رافضينها، احنا رافضينها. لكن اذا كان بقى الحاكم دوت مسلم يتقي الله ويخاف ربنا، ها ساعتها مش هيعفو، لانها مش في ايده ولا ملكه ولا حريته اصلا. فهمت انا عايز اقول ايه؟ فممكن الماده دي نعدلها بعد كده. ما انا بقول لك بقى دي بقى ممكن نعدلها احنا بعد كده في مجلس الشعب، نقوم نعملها استفتاء ونقوم نقول ايه؟ لا نديها حتى مقيدات فيما لا يخالف شريعه الله مثلا، خلاص اتحلت المشكله مثلا يعني. ومما يدل على تأكيد الوجوب ما ثبت من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتشحده، تروح لجارتها اديني حلة ما اطبخ فيها، تديها حلة، خلي بالك معلش البوتاجاز بتاعنا باظ، اديني البوتاجاز بتاعك واطبخ عليه وبجيبه لك، تاخد البوتاجاز وما ترجعه لهاش، تاخد الحلة وما تديها لهاش، فعمالة تاخد من الناس اللي حواليها ايه؟ انا راح فرح ما عنديش ذهب اتزين بيه، ممكن تديني الاسورة بتاعتك؟ تاخدها وتروح وما ترجعش، خلاص كده. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة بن زيد رضي الله عنه وارضاه، والنبي كان بيحبه حب النبي، فكلموه، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أسامة لا أراك تشفع في حد من حدود الله عز وجل. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يد المخزومية. ليه؟ الأمر وصل له ما فيهاش نقاش. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعافوا الحدود فيما بينكم. افهم الكلام ده، تعافوا يعني اعفوا عنه وسامحوا، تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. بينكم وبين بعض سامحوا بعض، اعملوا مع بعض انتوا حرين، لكن لو وصل لي لا ما فيهاش مسامحه. ليه؟ عشان هو الحاكم. فاذا ما تم اقرار هذا الدستور فسيتم استكمال بناء مؤسسات الدولة بانتخاب مجلسي النواب الشعب والشورى والمجالس المحلية، والبدء في وضع الخطوات السابقة ذكرها قيد التنفيذ عن طريق إصدار التشريعات اللازمة لها. وبكده يحصل إيه؟ يبقى الناس بقى عندها تمهيد وعندها قابلية. لكن لو إحنا لم نقر بهذا الدستور ونقول نعم، هيترتب على هذا مفاسد كبيرة، مفاسد كبيرة وعظيمة. هقول لك الموجز وبعدين أقول لك الأنباء بالتفصيل. الموجز باختصار يعني إيه موافق؟ يعني إن الدستور ده يبقى موجود، يعني إن البلد تبدأ بقى إيه؟ تعمل انتخاب مجلس شعب، يعني تبدأ بقى المحليات تبدأ تعمل مجالس محليات، يعني تبدأ تصدر وتشرع القوانين، يعني تبدأ بقى ما يبقاش في اعتصامات بقى ولا الكلام ده كله ولا مظاهرات ولا غيره ولا غيره، وتبدأ الناس بقى تبدأ تتوجه للإيه؟ للأعمال والإنتاج. لكن لو قلت لأ، يعني إيه معنى لأ؟ يعني لأ ده مش عاجبني، لأ الدستور ده مش عاجبني، يعني نعمل إيه؟ يعني عايزين واحد تاني. فعايزين واحد تاني يعني لسه بقى ناخد لنا مثلا حوالي 3 شهور على ما نعمل بقى انتخاب لأعضاء هيئة لجنة تأسيسية، وبعدين بقى مثلا ممكن سنة ولا سنتين عقبال ما نطلع دستور، وبعدين بقى نبقى نشوف بقى نطلع مجلس الشعب، وبعدين محليات، وبعدين مصانع. ان شاء الله بقى ابقى قابلني الفوضى، وهو ده المطلوب، هو ده اللي بيسعوا لي. فهمتني ولا لسه؟ كان هذا هو الموجز، واليكم الانباء بالتفصيل، ولكن في الدرس المقبل بقى إن شاء الله. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.